هل يجوز أن تصلي التراويح أكثر من 11 ركعة؟ لأن بعض المشايخ وطلبة العلم يجوزون أكثر منها ويستدلون بفعل أبي بن خالد بن كعب وإقرار عمر له. أما السنة فهو أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. والحديث متفق عليه، وجاء في بعضها 13 ركعة. إما يحسب، نعم، تحسب الركعتان الخفيفتان فتصير 13 ركعة، نعم، ويضال في الركعات. وأما ماذا الزيادة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننصح بالاكتفاء بما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب قارئ يقرأ صفحة واحدة وأقل، ثم بعد ذلك ماذا؟ يركع والله أكبر والله أكبر وينتهي في أسرع وقت، وقد صلى 20 ركعة. فرأيت بعضهم في مكة في مسجد آخر غير الحرم يصلي من والضحى والليل إذا سجى ويقرأ هكذا في أسرع وقت ينتهي منها. المهم ماذا؟ هذه السنة. بقي الزيادة، أتصل إلى حد البدعة أم لا تصل؟ الذي يظهر لي أنها لا تصل لعموم الأدلة في فضل السجود والركوع والصلاة، فلكن الأولى والأفضل هو أن يقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما فعل عمر أو فعل أبي رضي الله تعالى عنه، فعمر نعم قال نعمة البدعة والتي ينامون عنها أفضل. ومعنى هذا أن الصلاة في آخر الليل مشهودة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ضمع أن يوتر في آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أن ينام فليوتر أوله. وبعد أن قال إن الصلاة في آخر الليل أفضل قال: فإنها مشهودة. وأيضا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فالأفضل أن تؤخر إلى الثلث الأخير إذا كانوا يستطيعون، وإن كانوا لا يستطيعون فلا بأس أن تصلى في أول الليل. والله المستعان.